بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. صن في قول المؤلف: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. بعدما ذكر المصنف التأليف التي قد ألفت في علم مصطلح الحديث ابتداء بأبي محمد الرامة هرمزي وانتهاء بمن ذكر بأبي بن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، وعنده توقفت علم الاصطلاح وصار الناس كله بين نظم وبين كلام. فقال: سألني بعض الإخوان، وكان له تلاميذ، ومعروف بالنسبة للحافظ ابن حجر كان تلاميذه من كبار الحفاظ وكبار أهل العلم معه. في نتيجة لتمكنه من هذا العلم ومعرفته به، سأله بعض الإخوان أن يلخص لهم المهم من ذلك. وقد يكون الإخوان المقصود به هنا بعض أهل العلم الذين هم كانوا معه، وقيل هو الزركشي، وقيل كذلك هو ابن جماعة، وقيل أنه بعض الطلبة أنهم أتوا إلى الحافظ ابن حجر فسألوه أن يلخص لهم القضية التي ذكرناها في السابق من أقوال أهل العلم التي انتهت عند ابن الصلاح. قال: فلخصته في أوراق لطيفة. لخص علم المصطلح الحديث كله في أوراق لطيفة، وهي أوراق لا تتجاوز، الأوراق قليلة جدا للمشتغل بحفظها، حفظها بسهولة، يعني ليست من الأمور الصعبة أنها تحفظ. وحاول الحافظ أنه يجمع فيها كل علم الاصطلاح، وألفها هو في حال السفر عليه رحمة الله، مسافر، كتب هذه الرسالة كما قال فيه الصنعاني، يعني ألفها حال السفر في قصر السكر، ذكر بأنها ألفها كان في وقت السفر. قال: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. والنخبة كما ذكرنا أي المنتخب المختار، نخبة أي المختار من الأفكار، نخبة الفكر أي نخبة الأفكار. وعادة أن الإنسان دائما يتخير أحسن ما يجد، فهنا في تخير كذلك، فنقول المختار من الأفكار من علم مصطلح الحديث. جاء والفكر أي الفكرة أي الأفكار، إذن هذا المقصود منه في مصطلح أهل الأثر. إذن هذه التسمية معناها من تخبه الحافظ ابن حجر في علم المصطلح على ترتيب ابتكرته، يعني الترتيب لم يأخذ بترتيب ابن الصلاح فيها، ولم يأخذ بترتيب غيره كما في الكفاية للخطيب أو في غيره، لكن ترتيب ابتكره. فابتدأ أولا بالحديث من حيث وصوله إلينا كيف هو متواتر وأحاد، ثم انتقل بعد هذا من حيث القبول والرد، ثم كذا وكذا. فذكر هنا الحافظ بأسلوب ابتكره، وهذا سيوضح ويسهل لنا قضية التعامل مع هذا الفن والتعامل مع هذا العلم بطريقة سلسة وسهلة. قال: وسبيل انتهجته، أي جعلته منهجا، سبيل أي طريق. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، انتهاجه أي كذلك بماذا جعله نهجا له، مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائض. يقول: لم أكتفي بأقوال الأئمة السابقين، بل كذلك زدت فيه بماذا من شرائط الفوائد، والمقصود بها أي النفائس الحسنة والنكت المستحسن عند أهل الفن، وقد لا تجدها في غير النسخ. هذا مقصد كلام الحافظ ابن حجر، ممكن تقرأ حتى المطولات لا تجد فيها، لكن الحافظ ابن حجر جعل ذلك. قال: وزوائد الفوائد، زدت فيها كثير من الفوائد في هذا الباب. قال: فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل. قال بعد ما ألفت النخبة بعض الناس أراد أن أضع عليها شرحا فطلبني، فقال سألني جماعة ثانية بعد ذلك أن يجعل لها، فربما يكون فيها بعض الرموز، وهو سيشير الحافظ إلى أن صاحب البيت أدرى بما فيه، يقول أنا مقصدي وأعلم. وقد فعلت عليها شروح كثيرة في حياة الحافظ ابن حجر، وعلقوا عليها بتعليقات بالطبغاء وغيرهم من التعليقات، لكنها الحافظ يقول أنا أدرى بمقصدي فيما أذكر، فصاحب الدار أدرى بما فيها فهو الذي يتكلم عليها، وممكن أنه يعني يفيد أكثر من غيره. قال في ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. رجاء الاندراج في تلك المسالك أي الطرق، مسالك جمع مسلك وهو الطريق، ومسالك وطرق المصنفين في التصنيف وما إليه. فقال فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه. هو يقول بالغت أي توسعت، والمقصود بالتوسع ما زال ملخص حتى نزهة، هو يعتبر ملخص. ولذلك عبد الرؤوف المناوي قام بشرح على نزهة النظر، كذلك أيضا غيره جمع من الحفاظ جعلوا شرح على نزهة النظر ليس على النخبة، النزهة نفسها. هو يقول فبلغت في شرحها في الإيضاح أي حتى أوضح هذه الأشياء، يعني هم لا طلبوا منه أن يلخص، طلبوا منه شرحا عليها يحل رموزها. فقال أنا فبلغت في ذلك، فبلغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها. خبايا الزوايا كما يقال في الزوايا خبايا، فهو نبه عليها، كل ما هو خفي أحاول أن يظهره، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. من هو صاحب البيت هنا؟ نفس الحافظ ابن حجر، والبيت هو النخبة، أدرى بما فيه. وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، صورة البسط المقصود بها التوسع بعض الشيء فيها أليق من أن تكون بماذا أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق. يعني كيف المقصود من هذا؟ أن النخبة هذه بسطها جعل باسم مسمى النزهة أوسع من النخبة ونتوسع فيها، فهذا المقصود بسطها. البسط هو التوسع بعض الشيء، بدل أن تكون في أوراق لطيفة كانت في كتاب صغير مع ذلك، فهذا الكتاب بسط بالنسبة لي النخبة، فسمي بالنزهة وكأنه يتنزه في هذه الأشياء لما فيها من نكت، لما فيها من فوائد، لما فيها من أشياء شوارب يذكرها ويبين الزوايا والخفايا، وهو أعرف بما فيه، فكأنه يتنزه فيها، فسمها نزهة النظر أي نزهة الناظر في المنتخب من أفكار الذي ألفه الحافظ ابن حجر في ذلك. قال ودمجها ضمن توضيحها أوفق. دمج ماذا؟ دمج النخبة، النخبة دمجها ضمن توضيحها، توضيحها شو هو؟ النزهة أوفق. فسلكت هذه الطريق القيدة المسالك. ما معنى هذا الكلام؟ لما نأتي فرضا الحافظ ابن حجر يقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو بحصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد، يقول هذا. لما يأتي إلى الشرح الحافظ يدخل هذا كأنه جزء من الشرح، ولذلك انتقد عليه بعضهم عدة مواضع، ممكن أربع مواضع انتقد عبد الرؤوف المناوي أو غيره، بعضها جعل الرفع محل الخفض فقط، تجد في مثل هذه المواضع يعني. لكن مثل هنا المسالك فأقول وبالله التوفيق، الخبر عند أهل هذا الفن فرضا هنا الآن الكلام متناسق، بحيث أن ما يكونش قوله الخبر ثم يشرح فيه، لا، فجعلها كلها شيء واحد وكأنه كتاب واحد، لكنه الدمج. قالوا هذه الطريقة قليلة المسالك. ما هي الطريقة الأكثر المسالك؟ أنك تجد المؤلف يذكر لما يأتي إلى حتى في الأحاديث، البخاري فرض الحافظ ابن حجر لما حافظ قوله فرض محمد بن إدريس. من محمد بن إدريس؟ محمد بن إدريس فرض الشافعي، توفي سنة كذا، يترجم له قوله كذا وكذا، فيذكر ويشرح. لكن هنا ليس بمعنى قوله، هنا تدمج جميعا كلها مع بعضها البعض. فلما يأتي إلى الخبر كما ذكرنا في السياق يدخل كلمة الخبر عند أهل هذا الفن. فلو قرأت الكتاب بدون أن تنظر في النخبة فكأنه كتاب واحد ليس مشروح وليس كذا، لذلك شرحه بعضهم وبقولهم قوله كذا وقوله كذا في ضمن هذا الشرع. إذن هذه الطريقة القليلة المسالك الذي أرادها المصنف هو الدمج الداخلي للقليل في الكثير، بحيث أنك لو تقرأ الكذا فكأنه متن أيضا. قال: فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، نسأل الله يوفق الجميع لكل خير. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. الخبر الخبر في اللغة معروف هو النبأ، كما قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. وكذلك أيضا البخاري في صحيحه في كتاب العلم لما جاء إلى صيغ السماع قال: باب أنبأنا أو أخبرنا وحدثنا. قال الحافظ ابن حجر: لم يفرق في صيغ السماع أو صيغ التحمل بين أنبأنا وأخبرنا، هما بمعنى واحد بالنسبة للحافظ، لم يفرق بماذا بينهما. فالخبر هنا، وما الخبر عند أهل اللغة معروف هو ما يقابل الإنشاء، هو ما يحتمل فيه الكذب والصدق والصدق، أو عند أهل اللغة يحتمل الصدق والكذب. فقال: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. الآن هو يتكلم عن الحديث، فأتى لما جاء في المتن ماذا قال؟ الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. لماذا عبر بكلمة الخبر؟ والحافظ كله يريد أن يصل إلى شيء معين. أنا عبرت بكلمة الخبر لما أقول الحديث إما أن يكون له طرق بغير عدد وكذا وكذا أشياء كثيرة، قال عبرت بلفظ الخبر، والآن سيبين لماذا عبر بالخبر واختار هذا اللفظ ولم يختار كلمة الحديث. قال: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وهذا الذي يترجح عند الحافظ. من أين أخذنا هذا؟ أن باقي الأقوال كلها ستأتي بصيغة التمريض عند الحافظ، وقيل وقيل وقيل. فنحن نأخذ إذن القول الأول هو أرجح الأقوال عنده. قال: وقيل الحديث، يعني قول عند علماء هذا الفن أي علماء علم الحديث، هذا الفن مرادف أي بمعنى الحديث، لا فرق بينهم، لا فرق بين الحديث والخبر. وقيل الحديث ما جاء عن النبي، قول آخر هذا لبعض العلم، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. وقيل الحديث، طبعا الحديث في الاصطلاح الذي معنا هو الآن هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، هذا هو يسمى الحديث وتقليلات له، وكذلك من الشمائل المحمدية له من أوصافه صلى الله عليه وسلم. وفي اللغة الحديث ضد القديم، هذا شيء حديث بمعنى ضد القديم. فقال: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شكلها الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. إذن هذا التفريق بينهم، المحدث ما اشتغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه محدث دراية ورواية، لكن الذي اشتغل بغيره كأخبار الناس والمؤرخون وغير ذلك، هذا ماذا نسميه؟ يسمى أخباري. هذا الفرق بينهما، هذا قول بعض الناس عقيلة وما شكلها. ولمن يشتغل بالسنة النبوي المحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، بمعنى أن الأخبار أوسع، تدخل تحتها الحديث ويدخل تحتها أي شيء، هذا قول كذلك ثاني. ولذلك بينهما عموم وخصوص، كل حديث خبر فيدخل تحته، وكله وليس كله خبر الحديث، وليس كله خبر الحديث. إذن هذه الأقوال التي نقلها الحافظ ابن حجر، قال: وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل. ليش معنى ليكون أشمل؟ لكل الأقوال تدخل في هذا المعنى الذي أريده، بس ما يأتي أحد يعترض عليه يقول هذا قال كذا وقال كذا، فأنا عبرت بالخبر الذي هو عندي مرادف للحديث، لكي لا أنتقد من بعض الناس بأنه أنك ضيقت واسعا وغير كذا. لأني لو قلت الحديث فقط فربما يأتي بعض الناس يقول الموقوف والمقطوع والأشياء اللي ستقولها في علم الحديث الآن أنت عندك كل جزء هنا، هذه ليست من الحديث. فهو أحاول أن يعبر بكلمة الخبر، لا يعبر بكلمة الحديث، لهذا المعنى الذي أراده المصنف ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إليه. هذا أول تقسيم للحافظ ابن حجر، باعتبار وصوله إليه، هذا باعتبار وصوله إليه، مش قال الآن على سبيل انتهجته وابتكر. ما هو هذا السبيل؟ تقسيم لم يتبع فيه الأوائل. يعني تجد مقدمة ابن الصلاح أول ما بدأ الحديث، حديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. لكن هنا لا، بدأ قال الحديث من حيث وصوله إلينا، الخبر من حيث وصوله إلينا إلى كم قسم ينقسم؟ إما أن يكون له طرق أي أسانيد أو أي أسانيد كثيرة، أسانيد كثيرة لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل طرق اللي هي الذي قصد به جمع كثرة، وفي القلة على أفعلة، هذا جمع القلة وجمع الكثرة، ولذلك قال الطرق على وزن فعل وهو جمع كثرة، وهو طريق اللي هو فعيل. في الأصول أن فعيل يجمع جمع قلة وجمع كثرة، جمع القلة فيه على وزن اللي هي أفعلة هي أطرق، وبالنسبة لجمع الكثرة فيه اللي هي فعل على طرق. قال والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريقة المتن. الآن في الحديث عندنا متن وإسناد، بعض الناس ربما ما درس قبل المصطلح، فما المقصود بالإسناد؟ حكاية طريق المتن. لما أتى البخاري فرضا يقول حدثنا عبد الله بن مسلم، هذا السند الآن الرجال اللي هي تنتقل الإسناد من البخاري إليه، حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فرضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المرء قال من يتبع ويش شعب الجبال ومواضع القطر يفل بدينه من الفتن. هذه حكاية طريق المتن الذي أوصلنا إلى المتن، هذا نسميه إسناد، نسميه إسناد. والآن المشهور هنا فرض الأسانيد في الحديث أو الأسانيد في القرآن عن شيخك عن شيخك حتى يصل به النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك هذه الأحاديث هي حكاية طريق حكاية المتن. قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا ورد بلا حصر عدد معين. انظروا كيف الآن يدمج في المتن في الشرح دمج واحد ويسير بهذه الطريقة. الآن يعني يقول هناك طرق تأتي بكثرة متكاثرة بدون حصر. الآن لو أتونا الآن 100 شخص، الآن نقول لو حصرناه هنا في 100 شخص أتوا لنا بخبر من المنشية أنه قتل 100، كل واحد يأتي بنفس الخبر قتل 100 100 100، كل واحد يقول رأي بعيني بعيني، فأنت عند ذلك يتواتر عندك الخبر وتقبل الخبر في هذا الحال ويصير مقبول عندك معلوما بالضرورة. لكن لو جاء شخص فرد وقال صارت وصارت، أنت لا تصدق أحيانا، تقول ممكن واقع فيه الكذب وممكن واقع فيه الصح، لكن هل يصرت 100 لما قلت 99 ممكن يعطي في أنفسنا القبول، كذلك ممكن 80 يعطي في أنفسنا القبول. لذلك قال المؤلف بلا حصر بعدد معين، يعني ممكن يكون 50 ممكن يكون 60 ممكن يكون كذا، لكن لو حصرت في 100 ممكن أنا سوي حجر واسع، يعني ممكن يقع التواتر في أقل من هذا العدد. ولذلك هنا قال يعني أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، يعني كثرة 100 شخص بيكذب ولا كل واحد يقول رأيت ويأتي كل واحد من طريق ليس بينهم كذب اتفاق على شيء معين. كيف تحال يعني الآن تستحال التواطؤ على الكذب؟ يعني أهل الشام يروي الحديث، أهل المدينة يروي الحديث، أهل اليمن يروي الحديث، كل أين اجتمعوا أصلا؟ ما وقع حتى بينهم اجتماع حتى يتواطؤوا على شيء، ثم هم لصدقهم بعيدين من الوقوع في الكذب، مع الصدق الذي يقع منه فهم مستبعد أنهم يقعوا في الكذب بعد ذلك. فهنا قال بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، يعني أنهم يجوا يتفقوا على شيء معين ويضعوا، فهذا أصل مستحيل أنه يكون هذا الخبر، مستحيل بمعنى أن يكون هذا الخبر. قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، على الصحيح، وهذا مذهب جمهور الأصوليين والمحدثين أنه لا معنى لتعيين العدد في التواتر بحيث نقول 10 15 16، هذا كله سيأتي فيه كلام بأنه ليس بصحيح، ومنهم من حدد هذا الأمر وسنبين أقوال أهل الصحيح. قال ومنهم من عينه في الأربعة وقيل في الخمسة، أربعة كل واحد أتى بعدد معين وأتى بدليل من عنده، وهذا أكثر هذه الأقوال هي نقلت عن الأصوليين، لأنهم يعني يأتون بماذا بالأخبار. طبعا منهم من قال الأربعة وقيل في الخمسة، وكما سنعرف بماذا أنه في الخمسة استدلوا بماذا يعني الخمسة يعني النور لا بيقولوا العزم، بعضهم استدلوا بماذا؟ بالأنبياء وللعزم، يعني استدلوا بماذا؟ بيقول العزم. وقيل في السبعة أيضا كذلك، قيل بماذا؟ في السبعة وعدة أصحاب الكهف منهم من يقول ذلك. وأيضا وقيل في العشرة، والعشرة طبعا هذا ما ذهب إليه السيوطي وغيره من أهل العلم، ودليلهم في ذلك بأن يعني أقل القليل العشرة أحد، ثم تدخل في العشرة فتصير كثرة، فيصير بعد ذلك بماذا؟ كثرة. فقالوا بماذا؟ أنه عشرة، ولا دليل على ذلك، جمع قلة وجمع كثرة. وقيل في الاثني عشرة، وقيل بماذا؟ في الاثني عشرة، وقيل كذلك أيضا في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. ذكروا أقوال لهم في هذا الباب لكنها لا تدل على التواتر. ما المقصود بالنقل هذه الأقوال؟ منهم من قال التواتر يحصل بعشرة. شو المقصود بالتواتر؟ التواتر في اللغة هو التتابع. قال الله عز وجل أرسلنا رسلنا تترى، أي الواحد تلو الآخر، هذا اسمه فيه التتابع. هنا التواتر المقصود به أن الحديث المتواتر هو ما اجتمع فيه عدد واستحال تواطؤه مع الكذب، وكذلك أيضا يكون منتهاه إلى الحس فيحصل به اليقين في الخبر، ليس غلبة الظن، يقين في الخبر. يعني لو أنا سألت واحد منكم الآن محمد رسول الله، هل يشك أحد منا بأنه محمد رسول الله؟ لا. هل يحتاج لك إلى أسانيد تنظر فيها وأشياء؟ لا. شخصية كانت يوم من الأيام موجودة، نحن نقول عمر بن الخطاب، أنه وجد شخصية مثل هذه، هذا النقل فيها متواتر بحيث أنه ما تستطيع أنك تبحث على سبيل. لو تقول لك ما هو صح قولك ممكن تضحك أنت عليه، يعني ليش؟ لأنه صار معلوما من الدين بالضرورة. كذلك هناك بعض الأحاديث متواترة، فكيف نعرف أنها متواترة؟ بحيث أنها تفيد العلم اليقين ليس العلم الظن. لكن هذه الأعداد أثرت، يعني ترجيح السيوطي له بالعشرة، لما ذهب بالعشرة له عند كتاب اسمه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، ذكر كثير حكم على كثير من الأحاديث بالتواتر وهي ليست متواترة، بل في بعضها ضعف حكم عليه الأئمة، ومع ذلك حكم عليه بالتواتر. ليش؟ لأنه أخذ العدد، فلما اكتفى بالعدد أثر هذا في حكمه على الأحاديث. فنقول وقال وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم وليس بلازم. قال أفاد العلم في وقت من الأوقات، يعني في منها، قال هذا وليس بلازم أنه يفيد هذا الأمر أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص، لاحتمال الاختصاص. فالله عز وجل قال فاستشهد شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. هل هذا نقول حتى الذين؟ لا، لم يقل به أحد. ليش؟ لأنه مختص بالشهادة في هذا الباب، وشهادة القتل لابد من أربعة، أو شهادة الزنا لابد من أربعة يقوم عليه، فلا يكفي اثنين. إذا قد يختلف الحكم من مسألة إلى أخرى، فهذا الذي قصده المصنف بقضية الاختصاص، لاحتمال الاختصاص. قال فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. يعني الآن ذكرنا إسناد، الآن قلنا عبد الله بن مسلمة يرويه عن مالك، يرويه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يقول يشترط في كل الطبقات، الطبقة الأولى والطبقة الثانية والثالثة والرابعة، أن تكون كثرة عن كثرة عن كثرة عن كثرة. ما تأتينا كثرة ثم كثرة ثم قلة، واحد فقط. لو جاء واحد فقط هل يسمى متواتر هذا؟ لا، سيسمى أحد، سيسمى من أخبار الأحد، واحد أو اثنين. فدائما النظر في قضية التواتر وغير التواتر في الطبقات إلى الأقل، لا ننظر إلى الأكثر. فإذا وجدنا أقل الطبقات أفاد التواتر في الإسناد، أفاد التواتر، فعند ذلك نسميه متواتر. لكن أقل الطبقات لم يفيد التواتر بحيث كان واحد أو كان اثنين، فهذا يعتبر خبر أحاد وليس بخبر متواتر. واضح هذا يا إخواننا؟ فلذلك هنا اشترط، قال هذه الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، كلها كثرة عن كثرة. لكن لماذا لما يقول كثرة عشر عن خمستاشر عن شيء؟ ليش؟ لأن غير محدودة، وسنبين ما المقصود بأن غير محدودة. لماذا الكثرة غير محدودة يا إخوان؟ يقول الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه، وهذا القول منقول عشان الإسلام ابن تيمية، يقول حتى الأشخاص قد يختلفوا من حيث القوة وعدم القوة بينهم. يقول وحاله كحال الطعام الإنسان، قد تأكل لحم تشبع بسرعة أكثر ما تأكل شيء آخر، قد لا تشبع منه، فاكهة تأكل وتشعر بالجوع أكثر، واللحم تأكل أكثر. قال كذلك في القوة، إذا كان قوات الأسانيد مثلا جاء الأئمة الأربعة في رواية حديث عن مثل من أئمة التابعين الكبار عن كذا حتى وصل الصحابة الأجلاء، قال ففي هذه الحالة قد يكتفى بعدد بسيط الكبار الأئمة، يعني أئمة عن أئمة، فبمجرد ما يراه المحدث يحكم عليه بالتواتر أن هذا الحديث لا شك في صحته وفي قبوله، لا شك في صحته وفي قبوله، فمباشرة يقع فيه التواتر. وقد يحتاج الواحد ضد عشرة، يأتوا عشرة في مكان حتى يوازوه، فأربعين عن أربعين في ذاك الوقت يحصل التواتر في حديث آخر. فإذا صفات النقل أنفسهم لها أثر في قضية التواتر، لها أثر في التواتر، لذلك لم نحده بعدد معين. لكن كيف نعرف عدد؟ هو العدد الذي يوقع في نفس الناقد أن هذا الخبر متواتر، أن هذا الخبر بماذا متواتر. يعني أنا نمثل بمثال الآن، جاء شخص يقول الآن في الطريق حدث حادث ومات فيه، جاء الأول أعطانا الخبر ممكن صح ممكن ليس بصحيح، جاء الثاني نقول ممكن صحيح ممكن ليس بصحيح، الثالث الرابع الخامس، فيكثر لما يصل عندك حد معين تقول لا الخبر يقين حدثوا به. لكن لو يأتون أناس يعني ممكن بخمسين حتى نقتنع نقول يقين في قلوبنا أن الحادث قد وقع، لكن يأتيك شخص موثوق عند الناس كله بأمانته وبدينه وبما فيه يأتيك الخبر، يأتيك واحد مثله رأيت يقول بعين ورأيت بعين، فأنت ممكن تتيقن نتيجة النقل الذي نقلوا هذا الخبر لك وتعتبره بماذا من المتواتر الذي قام عليه الدليل، ولا تحتاج إلى قضية الحجة بعد ذلك. واضح هذا المسألة إخواننا فيها، هذا بالنسبة لماذا للتواتر. إنه هذا الباب يعتبر ممكن من أصعب الأبواب شوف الجزء هذا، المبحث ليس حديثي مبحث أصولي، هذا مبحث من أصول الفقه وليس من مباحث الحديث. قال إذا الزيادة هنا قال والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لابد أقل واحد يكون في حد التواتر، لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى. يقول لو زاد حتى وصل في بعض الطبقات إلى 100 ما فيش إشكال في الموضوع، فالزيادة مطلوبة، لكن هم أقل طبقة لا تقل على حد التواتر، لا تقل على حد التواتر. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. ليش يا إخواننا أنت بالحواس، ما هي الحواس؟ يقول سمعت رأيت رأى بعينه ذقت شم، هذه كلها الحواس. هذه ما يأتي إنسان يحكي لي في نظرية بعيدة جدا، يعني تو مثل يعني قد يجتمع الناس ويتواطوا على أمر ليس بصحيح، مثل الشيوعيين الآن يقول لك لا يشككوا في الرب سبحانه وتعالى في ربنا عز وجل فيتواطوا على ذلك، قوله ليس بصحيح. ليش؟ لأن هذا ليس منتهى الحس. أو يأتي من بعض النظريات مثل نظرية داروين أو كذا في خلق الإنسان أصله قرد، هذه تواترت عند بعض الناس وصاروا يتعاملون بهذا، هذا ليس منتهى الحس. ولذلك في الحديث نحن نقول لا بد من أن يكون انتهاؤه الحس حتى نسميه متواتر، لكن لو لم يكن هذا الأمر متواتر منتهى الحس سواء نقول سمعته أو رأيته، هذه المحسوسات التي يكون بها الإحساس فعند ذلك لا يكون مقبولا. واضح هذا إخوان، لابد من أن يكون منتهاه الحس. الأمر المشاهد أو المسموع، إذن هذا هو الحس، المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. يعني الفلاسفة أثبتوا كثير من الأشياء وحاولوا أن يقنعوا بها الناس وقدم العالم وغير ذلك من هذه الأشياء، وكثير منهم تضافروا على هذا الأمر لكنه باطل. لكن نحن في باب التواتر نتكلم على مسألة ما كان انتهاؤه سمعته رأيته شممته، أمور محسوسة مسكت بيدي، أمر يكون محسوس ينقله الإنسان. قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثيرة حالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، معروف هذا شروط التواتر الآن. الثاني رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. الثالث وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم. يعني هنا ثلاثة أشياء، والصحيح نقول عدد كثير هذا الشرط الأول، والثاني أحالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب هذا الثاني، رووا ذلك عن مثلهم من ابتداء الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وكان مستند انتهائهم بماذا؟ الحس. فهذا الشروط التواتر الأربعة، والضاف إلى ذلك، الضاف إلى هذه الأربعة أن يصحب خبرهم إفادة العلم بسامعه. احنا كما ذكرنا للسامع لو جاءنا خبر الآن نحن نحكم التواتر بعدد معين، يعني لا نحدد العدد بخمسة أو بستة، لكن حتى يقع في نفس السامع بأنه بلغ إلى حد التواتر، إلى حد التواتر. قال فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. إيه شرط من الشروط؟ تخلف عن هذه الأشياء فسميه مشيت، سميه بماذا مشيت مشهور. فقال هنا مشهور، يعني لو تخلف العلم 40 على 40 على 40، لكنه الناظر يقول لا، هؤلاء لا يفيد عندي أنه اليقين في قلبي، مازال غالبا تظن في نفسي صحيح أن الخبر صحيح، لكن مازال ليس يقين في نفسي. فعند ذلك ماذا يسمى؟ يسمى مشهور، يقول من أخبار الأحاد وليس من أخبار المتواتر. فكل متواتر مشهور من غير عكس. لماذا كل متواتر مشهور؟ لأنه ما وصل إلى التواتر حتى مر بالشهرة، ما وصل إلى التواتر حتى مر بالشهرة، ففي طريقه جمع معين عن جمع معين صار مشهورا، ثم انتقل من الشهرة إلى التواتر. قال وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزم حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. يقول هذا الأصل، إذا توفت الشروط الأربعة هذه فالخبر متواتر وصار العلم موجودا، لكن قال لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. كيف لمانع؟ يقول لقصور في إنسان في معرفة مراتب الرجال أولئك، يعني ممكن إنسان مثل نحن نرى أحاديث الآن أسانيد كثيرة أمامي ما أستطيعش أحكمها بالتواتر، ليش؟ لقصوري أنا فيه. المانع هو في أنا عدم المعرفة بحال الرجال، بحال التواتر، بغير ذلك، فما يقع لي هذا الأمر. قال وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يراد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق اثنين، أي بثلاثة فصاعدة ما لم يجمع شروط المتواتر. يعني عندنا الآن واحد، وعندنا اثنين، وعندنا ثلاثة فما فوق، لذلك قال بحصر بما فوق الاثنين. ليش قال بحصر بما فوق الاثنين؟ هو محصور بما فوق الاثنين، نعم حصر أربعة خمس ست بما فوق الاثنين. ليش؟ لأن الخبر الواحد يسمى فرد ويسمى غريب، الاثنين إذا كانوا معهم في الإسناد يسمى عزيز، الثلاثة فما فوق ما لم يبلغ إلى اليقين خبر التواتر يسمى مشهور، يسمى بماذا؟ مشهور. ولذلك إذا لم يكن فيه الشروط السابقة فما زال في الأحاد ولم يصل إلى حد التواتر، وخلاف المتواتر كلها تسمى أحاد، سواء كان المشهور أو كان العزيز أو الغريب، كلها تسمى أحاد، أخبار أحاد، تسمى أخبار أحاد. قال أو ما حصل بما فوق الاثنين، أو بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط المتواتر، أو بهما، أي باثنين فقط أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين، ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقوي على الأكثر. يعني إذا أتينا إلى حديث معين الآن، وسيمثل الحافظ هنا ببعض الأحاديث، تجد فيه راوي يروي فيه، بعض الطبقات فيها اثنين فقط، وبعض الطبقات فيها عشر، وبعض الطبقات فيها 15، ماذا نحكم عن حديث هنا؟ على الأقل على الاثنين، هما الاثنين ماذا يكون حكم حديثهم؟ عزيز، يسمى في الاصطلاح عزيز. وإذا كان واحد فقط، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا يرويه، قال مالك حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال حدثنا هو يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا علقة بن القاص الليثي، المهم رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال بعضهم 700 نفس. لكن لما نأتي في الطبقة لم يروي عن عمر إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ففي هذا ايش تسمى؟ أقل الطبقات. لكن في طبقة الذين رووا عن يحيى بن سعيد الأنصاري 700 نفس، قيل ومع ذلك لم يؤبى به ولم ينظر بماذا في حالهم، فدائما ننظر إلى أقل الطبقات، فقل الطبقات هي التي تقضي في هذا الموضوع. وهنا الآن نقال باثنين، قال والمراد بقولنا أن يرد باثنين، في أقل في أحد الطبقات باثنين، هذا المقصود منه، لكن لو زاد في بعض الطبقات ما فيش إشكال في الموضوع. قال فالأول متواتر. ما هو المتواتر؟ وهو الذي سبق بتعريفه بأربع شروط السابقة. فالأول متواتر وهو المفيد للعلم اليقين. إيش يفيد المتواتر؟ يفيد العلم اليقين. ما المقصود بالعلم اليقين؟ كيف ما كنا نحكي الآن؟ جابوا لنا خبر الآن في الطريق، قتل إنسان. كل مرة يأتي واحد في شخص مقتول، شخص مقتول، كلها تحكي. فلما تبلغ كثرة عندك أنت يصير عندك يقين في القلب. لو قالك واحد هذا من الناس يقول والله لا في واحد مقتول، كيف ما فيش تحلف حتى بالله عليه، لشدة يقينك بهذا الأمر، لكثرة من جاءك بهذا الخبر. لكن لو يأتيك واحد والله خبرنا إنسان قال بأنك ما زلت في نوع، فيقول خبر المتواتر يفيد اليقين في النفس، أوقع شيء يقين في النفس، فلذلك يصير هاجم على القلب مقبول عنه، أفاد العلم اليقيني. وهذا هو كلام المصنف. قال فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه أي التي تقدمت. يقول ليش يعني النظري؟ يقول هو الذي، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الذي يحتاج فيه إلى النظر، وهو لا ينفك عن الإنسان عادة، لا ينفك عن الإنسان عادة. يعني لما جاءنا الخبر إحنا الآن وهجم علينا، هل نحتاج نقول مرة وهذا كيف حاله وذا كيف كذا؟ نقول لا خلاص، أو نفتش في حال النقلة، مئة نقلوا لك أنت الآن، فأولئك المئة في نفسك خلاص، حتى لو لم تعرف حال بعضهم مباشرة تقول بأن الخبر صحيح، لا تبحث في فلان هو ثقة أو غير ثقة. لكن النظري هو الذي يحتاج منك إلى نظر وبحث في الأسانيد وفي الرواة وفي غير ذلك. يعني قد يفيد عندك الحديث العلم، لكن العلم النظري بعد النظر والاستدلال يكون منه. وهذا كما ذكرنا أنه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العلم النظري هو الذي يلزم الاعتقاد به ولا ينفك عن الناظر عادة، تجد بمعنى ملازم له، ملازم له. قال على ما يأتي تقريره بشروطه أي التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، يفيد العلم بمعنى الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، يعني في نفسه لا يمكنه دفعه. لو قال الإنسان الآن يقول محمد رسول الله، هل نقول نحتاج الاستدلال الآن؟ مباشرة لا يمكن دفعه. يعني هل ممكن يأتي إنسان يشككنا يقول ما فيش نبي اسمه محمد ولا فيش كذا؟ لا، هذا منقول بالتواتر. ما فيش شخصية اسمه عمر بن الخطاب؟ لا، هذا لا شك بأن كلها هذه لا يمكن. ليش؟ لأن أخبار متواترة هجمت على الناس في قلوبها، فصار الأمر يقيني واستفاض بين الناس وصار من الأمور اليقينية، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، هذا أحد الأقوال في الأخبار المتواترة، وليس بشيء، أي هذا القول ضعيف ليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. يقول ليش نظريا؟ لأن النظر يحتاج، كما ذكرنا شخصية عمر بن الخطاب هذه الناس في التواتر أخذتها وعلمتها الآن في عقولها. لو قلنا نظريا يحتاج نظر في الأسانيد ويحتاج نظر في كذا، إذن التواتر يفيد العلم ضروري مباشرة يقبل القلب، لا يشترط النظر في أسانيد ونظر في حال الرجال حتى نحكم عليه بذلك. هذا قوله كالعامي. إذا النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك. فلو كان نظريا لما حصل لهم ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. إذا الفرق يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيد لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسلام، وإنما هو مباحث أصول الفقه، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث. وسنأتي نقف عند هذا الحد، ونشوف الله يعني سألكم في الدرس القادم إن شاء الله. فهذا الذي معنا يعني في قضية المتواتر، لابد أن نعرف ما المقصود بالمتواتر، يعني هذا يعتبر الآن من أصعب الأشياء إذا فهمناه. من معه سؤال أو شيء يخبرنا في السابق؟ من لم يفهم شيء فيه أو كذا، كلكم فهمتم الموضوع؟ ها؟ نعم. الأسانيد لما نقول الإسناد، يعني لما ذكرنا احنا عن مثلنا الآن بالبخاري فرضا، البخاري يقول حدثنا، طبقة البخاري هذه حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لما جاء هذا فلان هذا الشخص لابد يكون فيه كثرة في طب في جهة كله حديث معين، يعني تسلسل السلسلة الأسانيد هذه في كل حديث نفس السلسلة بكثرة. فطبقة التابعين تجد برضه 100 تابعي، في تابع التابعين 200 تابعي، في كذا 300 تابعي، أتباع تابعين، وهكذا كثرة كله. كل واحد يروي الحديث. كله يروي الحديث نعم، كله يروي الحديث. لكن الحديث فرض يجي على 10 من الصحابة. فرض حديث القبض روي عن 12 صحابية. هذا كل صحابي وحكم عليه الأئمة بعضهم بالتواتر فيه. فكلهم يرويه عن مجموعة عن مجموعة، فتصير الطبقات كلها متكاثرة. حتى نهاية الشيخ لما يصل الشيخ يرى كل الكثرة دي أمامه، فبشرط أن يقول بأن الحديث صحيح. صلى الله عليه وسلم.